شيخنا البعض من الحيوانات يعطوا أعضاء حيوانات يرطوها على البني آدم. والله إذا كان حيوان يعني أهلي أولا ليس كالخنزير والكلب مثلا، فمبدئيا ممكن أن يقال بالجواز، بس بشرط نشوف نوعية العمل، هل هو ميتة ولا حية ولا إيه، تحتاج إلى شيء من التفكير. والآن لش